تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء السماوات في الأرض ولا

وتغشى وجوههم